وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حيفسر لنا إيه هو وإيه هو البر وإيه هو الإثم. البر يعني إيه؟ يعني الطاعة. هيعرف لنا الطاعة إيه والمعصية إيه. يبقى البر الطاعة والإثم المعصية. فالنبي لما جه يعرف الطاعة ما عرفهاش كتعريف مجرد، بل أتى بمثال من أفضل الأمثلة على الطاعة، من أحسن أنواع الطاعة، قال حسن الخلق. يبقى النبي لما جه يتكلم عن الطاعة ويقرب لنا معنى الطاعة ويذكر لنا مثال عن الطاعة العظيمة، ذكر إيه؟ حسن الخلق. لأن بعض الناس بيفصل ما بين أداء العبادات وبين حسن الخلق. يعني تلاقي يقول لك ملتزم وعصبي وزعل الناس ومش عارف إيه وممكن يشتم. لا، ده كده يتناقض مع التدين. أنت بتصلي الحمد لله، لكن أنت عندك مش نقص في الأخلاق، أنت عندك نقص في الدين. لأن الطاعة القرب من ربنا يقتضي حسن الخلق. والإمام أحمد لخص معنى حسن الخلق، لو عايز يعني كده قاعدة في حسن الخلق، قال: أن تحتمل ما يبدر من الناس. تستحمل اللي بيحصل من الناس، اللي بقى بيستغبى، واللي مش عارف بيتعامل كده بيستنصح عليك، واللي مش عارف، واللي بيجهل عليك، واللي بيغضب عليك. فتحاول تحتمل كل هذا طبعا بما لا يتعارض مع حقك، من حقك تاخد حقك، لكن الصبر عليهم، ولا تبادل السيئة بالسيئة، وأن تصبر. هو ده، عايز تقيس نفسك عندك حسن خلق، شوف بتستحمل اللي من الناس ولا لا. والإثم، طب والمعصية برضو عايزين حاجة كده تعريف شامل. فالنبي قال: ما حاك في نفسك، يعني ما تردد في نفسك، ما تحرك في نفسك، مش مستريح، حاجة كده جواك مش بتقول في حاجة غلط. حتى لو انت مش قارئ ولا بتحضر مجالس علم ولا عندك علم، بس حاسس كده ان الموضوع في حاجة. وكرهت أن يطلع عليه الناس، تبقى مكسوف كده وانت بتعمله. تقول لي: طيب ما ده في ناس بتشرب خمر أصلا وقدام الناس وعادي. لا، ده انتكست فطرتهم. احنا بنتكلم لأصحاب الفطر السليمة، أصحاب النوايا الطيبة اللي لسه على فطرتهم دول. اللي هو يقيس نفسه كده، مش قادر يقعد يشرب شيشة في القهوة، حاسس في حاجة غلط، حتى لو ما سمعش الحكم الشرعي، مش قادر يتعامل معاملة ربوية، حاسس كده ان الموضوع فلوس كتير ومجهود قليل، فمش والموضوع لا، فتلاقيه مش حابب يعمله وخايف الناس تشوفه بيعمله. طب مش عارف، انا عادي. لا، هنا بقى يسأل عن الحكم الشرعي. ليه؟ علشان الاحكام الشرعية مبينة، بس حاجة مش باينة او حاجة معاصرة وانت ما اطلعتش عليها، عملية مستحدثة او معاملة جديدة او حاجة جديدة ظهرت، فبتيجي تسأل مش واصل لحد. فعلامة أنه من الإثم أنك شيء في صدرك يضيق به وتكره أن يطلع عليه الناس. ولكن بين قوسين، هذا لمن صحت فطرته. أما من انتكست فطرته واستمر في المعاصي حتى صار يعمل المعاصي بدون خوف، فده مش بينبني عليه، أو مش بيستخدم هذا الضابط في معرفة الحلال من الحرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.